قال وكل ما قلت رجاله على هذا القسم الثاني عشر أو الثالث عشر الثالث عشر الثالث عشر كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا العلو والنزول, العلو والنزول من وصف الإسناد. وينقسم العلو إلى قسمين, علو عدد وعلو صفة. علو عدد وعلو صفة. فعلو العدد هو الذي عرفه المؤلف في قوله ما قلت رجال, فكل ما قلت رجاله فهو عالي, وكل ما كثرت فهو نازل. لماذا؟ لأنه إذا قل عدد الرجال قلت الوسائط, وكلما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ, ضعف احتمال الخطأ. ويتضح هذا بالمثال, إذا كان الرواة واحد عن اثنين عن ثلاثة الخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث. كم من احتمالات؟ ثلاثة. إذا روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة كم عندنا؟ خمسة احتمالات. ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ فهو أعلى, أعلى بلا شك. طيب, فإذا روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند بينه وبين الراوي خمسة, وروي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة, أيهما العالي؟ الأول والثاني؟ الثاني, الثاني له الثلاثة, لأن احتمال الخطأ الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة. واضح؟ هل يلزم من علو السند, هل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ لا, لا يلزم, لأن هؤلاء العدد القليل قد يكونون ضعفاء, والعدد الكثير ثقات. فلا يلزم من علو الإسناد عددا أن يكون الحديث, أن يكون العالي أصح, لأن اعتبار حال الرجال أمر مهم. الثاني يا عبد الله العامر, وين رحت؟ ها؟ خرجت بعيد عند باب المسجد؟ طيب أشكر. طيب, أقول الثاني من العلو علو الصفة, علو الصفة في أن يكون رجال السند هذا أثبت في الحفظ وفي العدالة. مثاله روي الحديث من طريق عدد رجاله ثلاثة, وروي من طريق آخر عدد رجاله ثلاثة, لكن الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ وفي العدالة. أيهما الأعلى؟ الثاني الأقوى في الحفظ والعدالة, أعلى بلا شك. طيب, روي الحديث من طريق فيه أربعة رجال, وروي من طريق آخر فيه ثلاثة رجال, لكن الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني, يعني في العدالة وفي الضبط. فنقول الأول أعلى باعتبار حال الرواة, يعني علو صفة, والثاني أعلى باعتبار العدد إنه أقل. فأيهما نقدم لو تعارض الرواة؟ نقدم الأول, العلو في الصفة, لأن العلو والصفة هو الذي يعتمد عليه في صحة الحديث. للعدد قد يكون عدد مثلا 20 واحد وكلهم ثقات يكون حديث صحيح, قد يكون عدد ثلاثة لكن كلهم ضعفاء لا يكون صحيح. إذن فالعلو ينقسم إلى كم؟ قسمين, علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة ما كان حال الرجال فيه أقوى وأعلى من جهة الحفظ ومن جهة العدالة، وعلو العدد ما كان عدد الجهة فيه أقل. المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن علو الصف، وإنما تكلم عن علو العدد، فقال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ثم قال: وما أرقته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. ما شرطية الخامس عشر، الخامس عشر، الخامس عشر، الخامس عشر، النازل، النازل والرابع عشر، والبيت اللي قرأنا. طيب، يقول: ما أضفته إلى أصحاب، ما أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب. الأصحاب جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، والمراد بالأصحاب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك فهو صحابي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون صاحبه من اجتمع به ولو لحظة، أما غيره فلا يكون الصاحب صاحبا إلا بدوام أو بطول صحبة، أما مجرد أن يلاقيه في السوق أو في المسجد فلا يكون صاحبا له. لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به، ولو ارتد ثم رجع الإسلام فهو صحاب. ما أضفته إلى الصحاب من قول وفعل فهو موقوف، يعني يسمى عند المحدثين موقوفا. وقوله زكن يعني علم، زكن كعلم لفظا ومعنى. نعم. طيب، وقوله من قول وفعل، يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع من قول الصحابي أو فعل، فإنه يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي. فصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعة، هذا مرفوع حكم، لأن عدد الركعات أو الركوعات في ركعة واحدة أمر يتوقف على الشرع ولا مجال للاجتهاد فيه. وكذلك لو تحدث صحابي عن أمور المستقبل، أمور الغيب، فإنه يحكم له بالرأي، لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال. وعلى هذا فنقول يستثنى من قول المؤلف من قول وفعل إيش؟ ما ثبت له حكم الرق، فإنه يكون مرفوعا ولو كان منتهاه الصحابية، سواء كان قولا أو فعلا. أم فعلا انتهى الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.